الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيار فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وقد انتهينا إلى تفصيل المذاهب في كفر تارك الصلاة من كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. حقق فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حكم تارك الصلاة في شرحه الممتع على زاد المستقنع، ننقله هنا بلفظ. زاد المستقنع كتاب في الفقه الحنبلي، وهو الكتاب الثاني بحسب الترتيب طلب العلم، العمدة أولا ثم الزاد. والشيخ شرح الزاد، فأولا البتن العبارة التي شرحها الشيخ هنا في بالنسبة لحكم تارك الصلاة، قال صاحب الزاد: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. قال في الشرح قوله: ومن جحد وجوبها، أي وجوب الصلاة المجمع على وجوبها وهي الصلوات الخمس والجمعة، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي، فأي كفر أعظم من هذا؟ وحتى لو جحد وجوبها صلى، وكذا لو جحد وجوب بعضها، وكذا لو جحد وجوب ركعة واحدة فإنه يكفر. فهذا تفسير الشيخ وشرحه لمعنى جحد الوجوب، أن المقصود وجوب الصلوات الخمس والجمعة، وأن هذا يكون مكذب لله ورسوله، لأن النصوص في وجوب الصلوات الخمس ووجوب الجمعة نصوص كثيرة، فأولا من كلام الله وكلام الرسول، ثم إجماع المسلمين القطعي على وجوب الصلوات الخمس. فالذي قال لا ليست بواجبة، أو نفى وجوب الجمعة، أو نفى وجوب يعني الصلاة من هذه الصلوات، كفر. قال الشيخ: ولو جحد وجوب ركعة واحدة من ركعات الصلاة الواجبة يكفر، كما لو قال مثلا المغرب ثنتان ويكفي هذا ولا يدفع، فهذا يكفر كذلك. قال: وكذا لو جحد وجوب ركن واحد فقط كفر إذا كان مجمعا عليه، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبه. ركن واحد يعني ركن واحد من أركان الصلاة، كأن يجحد السجود أو الركوع. قال من العلماء: استثنوا إذا كان شخص لسه حديث عهد بكفر ولا يعرف الأحكام، فقد ينفي يعني مشروعية أو وجوب ركن من هذه الأركان أو صلاة من هذه الصلوات وهو جاهل بهذا. قالوا: فإنه لا يكفر لكن يبين له الحق، فإن عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر. وفي هذه المسألة استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية، في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها إذا كان جاهل لسه داخل الإسلام ما يعرف هذا. قوله: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، يعني خرجت من الذي ترك الصلاة يعني جحود، اللي ترك تهاون يعرف أنها واجبة ولكنه لا يريد أن يصلي، متهاون. إذا دعا إمام إلى الصلاة فليصلي، أو نائب الإمام كقاضي أو غيره، فأصر على ترك حتى خلاص قارب وقت الصلاة الثانية، يعني قال صلاة الظهر وبقي ما يصلي حتى خلاص دخل وقت العصر. قال الشيخ: فصل هذه المسألة عن الأولى، يعني في فرق بين الجحود والترك تهاونا، لأن هذه لها شروط، فإذا تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها فإنه كفر كفرا أكبر مخرج عن الملة، ولكن بشرطين. يقول يكفر كفر ما ينكل عن الملة إذا تهاون فيها، ولكن بشرطين. أولا دعاه إمام أو نائب، لا بد أن يدعوه إمام أو نائبه إلى الصلاة ليصلي. الثاني قوله وضاق وقت الثانية عنه، فإنه يكفر وعليه، فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر. وظاهره أنه سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، مثل الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء. فلو أنه ضاق وقت الثانية، يعني على كلام صاحب الزاد مثلا الفجر إلى الظهر. وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عنه، المشهور عند أصحابه، أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا، لأنه إذا لم يدعوه الإمام لم تتحقق أنه تركها كسلا، إنه قد يكون معذورا، لكن إذا دعاه الإمام وأصر علمنا أنه ليس معذورا. فقوله هنا يعني أن يقول على مذهب الإمام أحمد ما يكفر أحد في الوقت الحاضر، يعني لا لقوله، لأنه ليس هناك إمام يدعو الشخص إذا ترك الصلاة ويقول له تعالى صلي، وإذا ما صلى قتله. يقول لأن هذا غير يعني معمول به عند العلم في الوقت الحاضر. وأما قضايا الوقت الثانية دون الأولى، فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر، فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره. ولكن يقول الشيخ القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، يعني أصحاب الإمام أحمد، من أنه لا أثر لدعوة الإمام، ما لهاش أثر هذا لعدم وجود الدليل. وأيضا في المسألة الأخرى، وهي ما إذا ترك الصلاة جحودا، هل تقولون لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام؟ واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في ترك الصلاة تهاونا. فيقول ما في، يعني اشتراط أن لا بد أن يدعو الإمام حتى يكفر، يكون هذا الشرط ليس عليه دليل. وقال بعض العلماء يكفر بترك فريضة واحدة، ومنهم من قال بفريضتين، ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى. وعليه فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فإنه يكفر بخروج صلاة العصر. يقول الشيخ رحمه الله والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر أو لا يكفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا ترك صلاة لا الصلاة، ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرجل المعين مسلم لو يصلي بعض الوقت يترك البعض. وقال بعض العلماء لا يكفر تاركها كسلا. وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلا هو القول الراجح، والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة الرسول وأقوال السلف والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فاشترط الله للتوبة ثلاثة شروط، فإذا لم تتحقق فليس بمسلم، وذلك لأن أخوة الدين لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت. أما تارك الزكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال بأنه كافر، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم في من آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤدي الزكاة ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلا إلى الجنة. وأما السنة فهذا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن من ترك الصلاة كفر بقول الله فإن تابوا لهم المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فاشترط التوبة عن الكفر فيشهد لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال يخرج من هذا إيتاء الزكاة، لأن إيتاء الزكاة جاء فيها نص لأنه من تركها فطبعا يعني بخلا فإنه ممكن أن يدخل الجنة بعد أن يعذب على ذلك في المحشر. إذا بقيت الصلاة وبقيت التوبة عن الشرك اللي هو شهادة لا إله إلا الله. هذا في دليل القرآن. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والبينة تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد. وقوله من الحديث الكفر أتى بأل الدال على الحقيقة بين الرجل وبين الكفر، فهذه الأل هذه تدل على الحقيقة حقيقة الكفر، وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه اختبار الصراط المستقيم، فلم يقل صلى الله عليه وسلم كفر، قال يعني فمن تركها يعني بين الرجل وبين يعني ما قال من ترك الصلاة كفر، لا، قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. كما قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، وإنما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، يريد بذلك الكفر الحقيقي والكفر المخرج عن الملة. وأما قول الصحابة أقوال الصحابة فالآن بالنسبة للحديث الدليل من الحديث على كفر ترك الصلاة، أما أقوال الصحابة يعني في كفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا فإنها كثيرة، رويت عن 16 صحابيا منهم عمر بن الخطاب، ونقل عن عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا حكي الإجماع أو حكى الإجماع إسحاق بن راهوي الإمام المشهور فقال ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر. هذا بالنسبة للدليل أقوال الصحابة. الأمر الآخر الشيء الرابع ذكره الشيخ أنا رحمه الله قال وأم من دول النظر، قال وأما النظر فإنه يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يداوم على ترك الصلاة وهو يعلم بشأنها وأنها فرضت في أفضل مكان اللي هو في السماء وخففت ولا بد فيها من طهارة بدون خلاف، بخلاف الأعمال الثانية فإن فيها خلافا ولا بد للإنسان أن يتخذ فيها زينة، فكيف يشهد أن لا إله إلا الله ويحافظ على ترك الصلاة إن كانت شهادة كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات، فلا بد من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئا وهو لا يفعله بل هو كاذب عندنا. ولماذا نكفره في النصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا نكفره في ترك الصلاة مع أن النصوص صريحة في كفره؟ ما هذا إلا تناقض، ولا يمكن أن نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدا وهو بنفسه لا يقول به، فإن الإنسان لو صلى الصلاة كاملة وهو جاحد فإنه كافر، يعني لو كان جاحد وجوب الصلاة ولكن يصلي عادة أو مع الناس فهذا إذا كافر، ما يدخل في الإيمان بهذا. ولهذا لما قيل الإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية إن هذا في من استحل قتل المسلم، قال سبحان الله من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتله أو لم يقتل، قال حتى لو ما قتله ويستحل هذا ويرى أن هذا حلال لا هذا في النار. وهذا مثله كذلك الصلاة، فإن استحل ترك الصلاة سواء صلى ولا ما صلى هو كذلك. وأنت حملت الحديث على هذا فقد حرفته من وجهين، أولا حملت دلالته على غير المراد اللي قلت إن هو الجحود، والنبي يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فقال ترك الصلاة ما قال جحود الصلاة. أولا حملت دلالته على غير المراد، ثانيا أبطلت دلالته في من جحد وهو يصلي، لأن من جحد وهو يصلي فهذا كافر، وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال، والذي يحكم بالكفر والإسلام هو الله عز وجل، لأن الكفر لا حق الله، مش ما يقال بحضور النفس، مش بدك تشتم واحد تقوم تقول انت كافر، ما يصير شتيما، الكافر هو من كفره الله تبارك وتعالى، يعني من حكم الله بكفره الى افعال معينه او افعال معينه، فليس بحظ النفس. بقي ان يقال هناك احاديث تعارض من يقول بالكفر، اولا يجب ان نعرف ما معنى المعارضه قبل ان نقول بها. ولهذا نقول حقق قبل أن تنمق، يعني قبل ما تنمق شيء بالكلام وشيء حقق الأول معنى، هذا معنى به. جاء في حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر أو نحو، يعني هل جاء شيء هكذا؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا هذه معارضة، ولكن لم يأتي. فالنصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا دليل فيه أصل المسألة، مثل استدلال بعضهم بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن معنى قوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر، وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج من الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. القسم الثاني هذا يعني دعتان بستدل به، عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، وهذا أحد ألفاظه، ورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعثمان بن مالك رضي الله عنه. هذا عام مخصوص لأن ممكن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله فهذا الذي يحرمه الله من النار، لابد أن يكون فيه أمور شروط كثيرة، من أن ما يكون ما يسب ما كان سب الله شتمه كذب بالقرآن رد، في مكفرات كثيرة لابد يكون ترك المكفرات، من ضمن المكفرات هذه ترك الصلاة. القسم الثالث عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، شو ممكن يكون هو مخلص بقلبه لله ويترك الصلاة؟ مستحيل هذا. فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بد. فإن الصلاة عمود الإسلام وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ويتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. القسم الرابع أي مما استدل به من لا يقول بكفر ترك الصلاة، ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب بالصحيح. وفي الحديث فيه وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة يقول لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله في آخر الزمن هذا وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، هذا آخر الزمن. يقول النبي يدرس الإسلام، ومعنى يدرس اللي هو الدروس اللي هو يعني المحو يعني المحشي، فنقول هذا قبر دارس يعني قبر قد محي وأصبح يعني مستوي مع الأرض ما يعرف إن كان هنا فيه قبر. فالرسول قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب اللي هو نقوشه، أول ما يذهب الثوب هذا يذهب النقوش وتروح حتى الزوج يقول حتى لا يبقى صلاة ولا صيام ولا زكاة، يبقى ناس فقط يقولون أدركنا آباءنا السابقين على كلمة يقولون لا إله إلا الله، لكن بس لا يعرفون صلاة ولا صيام وكذا. فقال له التابعي قل حذيفة، قال له اشتغني عنهم، ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يصلون ولا يصومون دين ولا نسك ولا صدقة. فعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل في الثالثة فقال يا صلة تنجيه من النار، هذه اللي هي لا إله إلا الله. طبعا ليش؟ لأن ما وصلهم شيء، درس الإسلام انتهى، ما في أي شيء يعني يعلمون به أي الدين. فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يتلون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، أو كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن من استدل به أولئك ما استدل به أولئك إما أن لا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يأتي معه ترك الصلاة، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاما مخصوصا بأدلة التكفير. فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه ضرورة، لأن الحكم يدور مع علته وجود المعارض. فنعم الكفر أخرى، فإذا يعني كل يلحقه كل أثر الكفر. والقول بعدم تكفير تارك الصلاة إفساد في الأرض، لأنك لو قلت للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوها، والذي لا يصلي لا يغتسل من الجنابة ولا يستنجي إذا بات، فيصبح الإنسان على هذا بهيمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط. والدليل قائم وهو السالم عن المعارض القائم المقاوم تماما، والحمد لله. انتهى من كلام الشيخ بنصه رحمه الله في الشرح الممتع على ذات المستقنع الجزء الثاني صفحة 24 إلى 33. صلى الله عليه وسلم.